إلا إليه. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها. هذا في حديث آخر. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا الحديث ذكرنا خلاصة معناه، ولكننا أرجعنا تحليل هذه الكلمات للسر في متابرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء أو هذه المناجاة قبل رقاده في كل ليلة. أرجعنا بيان ذلك إلى درسنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أخذ مضجعه واتجه إلى الرقاب كان من شأنه أن يتصور أنه ربما أعرض عن الدنيا واتجه إلى الآخرة، وأنه لن يفيق من بجعته هذه أبدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور ويفرض. وطبعا السبب في ذلك واضح، النوم عبارة عن الموت الأصغر أي الميتة الصغرى. والإنسان عندما يسلم قيامه للرقاد فمعنى ذلك أنه قد خطى إلى الموت نصف الطريق، وأنه قد ابتعد عن الدنيا نصف ما يبتعده الميت عندما يرحل عن الدنيا. فهو لا يدري هل سيصبح أم لا. وإذا كان الأمر كذلك إذن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنه في كل ليلة أن يجدد إيمانه بالله، وأن يجدد استسلامه لحكم الله عز وجل، ويقينه بأوامر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وأن يؤكد ويجدد تفويضه لكل أموره إلى الله عز وجل، ثم يسلم نفسه بعد ذلك إلى الرقاد. وهذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق لمعنى عبوديته لله أولا، وهو تعليم لنا نحن ثانيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور وما ينبغي أن يتصور منه أنه في نهاره ينسى أمر الله عز وجل أو ينحرف عن الاستسلام لسلطان الله أو ينسى معنى التفويض إلى أمر الله، وليس من شأنه هذا. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ينسى أنه عبد، وما ينسى خلال ذلك أنه ضعيف. العبودية والضعف صفتان متلازمتان، الواحدة تستلزم منهما الأخرى. فالعبد ممكن أن ينسى، ممكن أن يذهل، ممكن أن يعصي، ممكن أن يقصر، ممكن أن يعتمد على نفسه في تدبير أمر من أموره، كل هذا ممكن أن يكون. وإن كان المصطفى عليه الصلاة والسلام مبرأ من ذلك، ولكنه كان يرى أنه واقع في ذلك. فما المخلص إذا الإنسان وجد نفسه في ساعة من الساعات بين الموت والحياة، يودع الدنيا ولا يعلم هل سيعود إليها أم لن يعود إليها؟ إذا لم يكن يعلم

كما صورت لكم بالمثل لحالة الرقاب السجين كيف يخرجونه إلى الساحة الواسعة ليشم الهواء الطيب، ولكنه على عهدة السجن لا يزال مرتبط لا يزال. إذا الروح متصلة منفصلة، والعذاب يأتي من عند الله عز وجل من الطريق الذي يساره الله، وليس شرطا لذلك أن ترى عينك هذا الطريق. هنالك عالم الشهود وهنالك عالم الملكوت. عالم الشهود هو ما يخضع لبصرك، عالم الملكوت عالم آخر أوسع بكثير مما تعده مقاييس نظرك أو مقاييس سمعك وشمك وذوقك. فإذا أردت هذا فما المشكلة التي تمنعك من أن تعلم أن الميت يعذب إن شاء الله له العذاب أو ينعم إن شاء الله له النعم؟ ألم يكن الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هنالك عذاب قبل قيام الساعة، عرضهم على النار عذاب واقب كما قال الله عز وجل. فإذا أشرفت على الرقاب ورأيت نفسك تودع معارا آخر في عمرك، وعلمت أن هذا الرقاب هو الموت الأصلي، وعلمت أنك لا تدري هل تعود من هذا الموت الأصغر مرة أخرى إلى حياتك الدنيوية وتعود الروح إلى محنتها وسجنها، أم إن هذه الروح تنطلق انطلاقتها الأخيرة وسيتحول الموت المصغر إلى موت حقيقي؟ أنت لا تعلم. فإذا كنت لا تعلم إذا ما الذي ينبغي أن تختم به نهارك؟ إن كنت من اللاهين والثانين فينبغي أن تتوج نهارك بالاستغفار، وإن كنت ممن تمردوا على سلطان الله وأمره فعصيته في نهارك وتأديت على حكم من أحكامه، مفروض أن تعود فتعلم استسلامك له. وإن كنت قد نسيت أن تدبير الناس كلهم مرده إلى تدبير الله عز وجل، وحركات الناس كلهم بتحريك الله عز وجل، إن كنت في زحمة الأعمال وضخم الاحتكاك بالناس والقيام بشؤون رزقك وكحك وأعمالك، إن كنت قد نسيت هذا فالمطلوب منك وأنت تودع هذه الدنيا بمصائب أن تعود فتفوض الأمر من جديد إلى الله، وأن تعلم عن أن تدبيرك مطلوبا في تدبير الله عز وجل ولا تدبير لك أبدا. وإن كنت قد مرت بك في نهارك ساعة شك ساعة جيل، قرأت كلاما في كتاب في مجلة ناقشك صديق تزلزل شيئا من إيمانك بالله وبكتابه، فإذا رأيت نفسك متجعا تودع هذه الدنيا لا تعلم هل تعود أم لا تعود، ينبغي أن تجدد إيمانك، تقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، لأنك تودع الدنيا. وبهذا الشكل الذي تفعل إن وفقك الله إليه ماذا تسمع؟ بدي أروع من هذا العمل، تعمد إلى صحيفة نهارك التي تلطخت بك من جراء كثير من الموبقات المختلفة المتنوعة، فتمحوها كلها وإذا هي عادت إلى مطبعتها وبيادها، ثم تغمض عينيك وقد أعدت صحيفة أعمالك إلى البياض والنصاح

ثم يلقي بنفسه في وادي الرقاب في احلام ذلك الله المسلم. فعلى احلام له يرقب وعلى امل له جديد يستيقظ. ما هذه الحياه؟ كيف تكون حالة هذا الانسان اذا استله الله من هذه الحياة وجذبه اليه؟ هذا يصير من التحليل الذي ينبغي ان نقف عليه فيما يتعلق بهذا الكلام الذي كان يقوله رسول الله. فلنتأكد برسول الله ايضا ولو كنا عاصين احنا فيما هذا هذا مثل حالي. فأما إذا أردنا أن ننبه إلى أكثر من هذا، الرسول كان يقرأ سورة الملك قبل الرقاب، كان يقرأ إلى أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين والفاتحة، ثم ينكف على يديه ويمسح بيديه كل أجزاء جسمه، ثم يقرأ هذه الكلمة التي تحدثنا عنها. فماذا لو أننا اتبعنا سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يخلص من هذا، طيب، ثم يخلص. وإذا استمر الإنسان على هذه الحال فإن الله يوفقه أن يصلح ليله ونهاره. هذا الحديث انتهينا منه، والوقت لا يكفي للانتقال إلى الحديث الآخر، فلنختم درسنا بنصيحة ننصح به بها انفسنا. الليله تعلمون ايها الاخوه انها ليله راس سنه جديده، وان كثيرا من الناس يستقبلون هذه السنه الجديده ويودعون السنه الماضيه بشر ما يمكن ان يفعله عبد تجاه ربه. وتعلمون ان هذه عاده ووباء جاءنا مع الرياح التي تهز الينا من الغرب. هناك الايمان بالله غير موجود او موجود بشكل تقليدي، فالانسان يعاني من ضياع. وكلما شعر الانسان ان سنه مضت من حياته يرى نفسه قدمها الى الجدار المغلق، هكذا يقول، لانه ما في عندهم تصور ان الناس مثل ما نحكي ما بعد الموت ابدا، عندهم تصور سمعه في شوبه تكون في شوبه تكون، او مثل ايش؟ مثل جماعه ماشيين في نفق محكوم عليهم اتجاه واحد ما يقدروا يرجعوا، يؤمنون ان هذا النفق سد، وكلما دخلوا وجدوا ظلاما اقل، ووجدوا ان الهواء اصبح اقل، ووجدوا شيء من الاسى والالم على صدورهم. هكذا حال هؤلاء الناس. هذا في اخر تدبير خلق، لان حاسس ان هالنفق هذا السد وماشي ما يقدر يرجع، كل ما يكون فيه يشعر انه سينفجر. حياته هؤلاء هكذا مضت سنه مضت سنة أخرى، الموت قرب، في الموت الموت خلص عدم هذا الشيء، ولذلك ينهبون اللذة نهبا، ينهبون السرور نهبا، لأننا غدا داخل الأرض، اليوم خلينا يعني نسابق اللذات إلى آخره، كيف هي فلسفة هذا الضياع هنا؟ لكن التقليد قائم وقائم في هذا الموت. يثني هذا التقليد عندنا وهنالك كثير من مجاذيب الغرب، نسأل الله لهم العفو والعافية. يصدق عليهم قول رسول الله في الحديث الواجب، نعم ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل احدهم جحر ضب لدخلتموه. وفي روايه اخرى ولو جامع احدهم امه في الطريق لفعلته. نعم هذه ليله هكذا يستقبلها كثير من الناس، ان في بيوتهم وان في مواد عامه واماكن عامه، ولا أريد أن أذهب في وقتي هذا اللهم إلى الدرجة التي تعرفونها جميعا، وهو شيء والله يستنزل غضب الله عز وجل. فما الذي يعجل من هذا الوضع؟ الذي يعجل من هذا الوضع نعم بحيث يعني غضب الله عز وجل ما يتغلب على رحمته بنا، أن يستغرق الإخوة الذين يعرفون ربه والذين بينهم وبين دينهم نسب وبينهم وبين عبوديتهم لله حيوية، أن يزدادوا قربا في هذه الليلة إلى الله واستغفارا لله ودعاء لله عز وجل، لعل الله عز وجل من كثر ذاك بهذا استغفر الله عز وجل في هذه الليلة لأنفسكم وله ولإخوانكم العطاء. والله هؤلاء أخذ إلى الرحم من أن ندعو عليهم كما يقول بعض الناس. كنا نقول قبل درس أو درسين الحب في الله هو الأصل والبغض للمعصية لا للعاصي. لذلك الإمام البخاري في صحيح ماذا قال؟ قال باب الحب في الله، ما الباب البغض في الله؟ قال بعد ذلك باب ما البغض في الله، يعني أن الأصل هي الحب والبغض عارض البغض للمعصية لا للعاصي. هؤلاء المرضى، هؤلاء الأخوة بحاجة إلى رعاية ورحمة، فإن لم تستطيعوا أن تنصحوهم إن لم يلقى الأخ أخاه والصديق صديقه والجار جاره فينبهه ولم تصله من هذه العادة السيئة الخطيرة إن لم يستطع إلى ذلك سبيلا فليستغفر الله له وليجمع كل واحد منكم من يستطيع من أسرته وأولاده وأقاربه وليجأل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء واجب ألا يجعلنا ضحية سوءنا وأن يرحم صالحي هذه الأمة بصالحيها وأكيد لهذه الأمة صالحين. البار عز وجل رحيم وكريم، هذا جناح أيها الأخوة، والله جناح. الإنسان يبحث عن التعالي، ما يبحث عن الخداع. ماذا يصنع من يمضي هذه الليلة وأمثالها متفوحا؟ ماذا استفاد أن يعود في أبريات الليالي وكأنه دابة لا تعلم من أي مكان خرجت ولا إلى أي مكان تأتي؟ أي لذة جناها هذا الإنسان الذي سيلقى مغبتها وسوء عاقبتها أم عاقبتها عما قريب؟ الآن كنا نتحدث عن الموت. الموت ما هو عدم، الموت حياة ذات مقاييس غير هذه المقاييس، يعني حياة أنفع وأقوى وأشد شعورا وأثرا. طيب وذلك الموت يترقبنا؟ وذلك عز وجل يقول كما قلنا في الدرس الماضي ظلهم يأكل ويتمتع ويمنهم الأمل فسوف يعلمون، يعني هذا الإنسان الأقل نسأل الله له الهداية ونسأل الله له ولأمثاله جميعا المغفرة إن شاء الله ربي عز وجل يغفرهم جميعا ويغفر لنا جميعا. شنكم أفاد نفسه لما يفاجأ بالمصير ويأكل الندم قلبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الندم بنجحة مدير بتمنى لو يرجع إلى الدنيا هذا اللي بتمنى أنه يرجع لحتى يصلح لحتى يغير ويبدل يبدل جنين لعل أعمل صالحا فيما ترك وما في رجع. ليس الإنسان بيزرع أسباب الندم بإيده؟ ليس الإنسان يهد فؤاده بنظر الحسرة بإيده؟ ليش؟